يباح له الفطر أم لا يباح؟ بالأولى في المسألة خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا لا يباح له الفطر في ذلك اليوم إذا سافر أو سافر أثناء النهار، أي بدأ سفر أثناء النهار، لا يباح له الفطر في ذلك اليوم. يعني إذا مشى سفر الساعة 10 الصبح، ركب سيارته ركب القطار وسافر، هذا القول يقول لا يباح له الفطر في ذلك اليوم. شفت أنا بقول لك إيه؟ بقول لك مش كل المسائل اللي أنت شايفها فيها قول واحد، فيها قول واحد. يعني واحد كان دائما يسألك ويقول لك واحد سافر الساعة 10 الصبح في نهار رمضان، سفر طويل، يصوم ولا يفطر؟ انت اوتوماتيك على طول تقول له ايه؟ يقول له يفطر، انت مسافر والدليل طبعا عندك جاهز، من كان منكم مريضا او على سفر خلصنا. بالنسبه لك قول واحد، اه قول واحد يفطر. شوف بقى الكلام، انا بجيب لك حتت يعني الغامضه في المسائل عشان تبقى انت ملم بكل ما يخص الصيام، مش عاوز يفوتك حرف منه. لما درست كتاب الصيام بعد كده بعد رمضان تبقى انت معايا مش محتاج كثير. يبقى القول الاول قال لك لا يباح له الفطر اذا بدا السفر اثناء النهار. طب قال لك ليه؟ ليه ما نبحش له الفطر؟ رجل مسافر الساعة 10 الصبح، طالع من دسوق من هنا رايح الصعيد، ماشي؟ معقولة ما يسافر السفر ده كله فوق 300 كيلو وما يفطرش؟ يقول لك اه ما يفطرش، لا نبيح له الفطر أو الفطر. ليه يا جماعة؟ قال لك لأنه سافر أثناء النهار. طب يعني إيه سافر أثناء النهار؟ قال لك لأن الصوم عبادة، والعبادة هذه هي الصوت تختلف بالحضر والسفر، يعني فيها خلاف إن كان مسافر إيه اللي يحصل وإن كان في حضر إيه اللي يحصل، يعني قاعد أو مسافر كل من له حكم بخلاف الصلاة. قال لك فإذا اجتمع فيها يعني السفر والحضر، اجتمع فيها السفر والحضر غلب الحكم للحضر. حد فهم حاجة؟ حد فهم. قال لك إذا هذه العبادة اللي هي الصيام تختلف بالحضر والسفر، لها أحكام في الحضر يعني في حالة الإقامة في البلد لم يسافر، ولها أحكام في حالة السفر، ماشي يا اخوانا؟ طيب قال لك بقى اذا اجتمع فيها الحضر والسفر، يعني اجتمع فيها الحضر والسفر، فيكون غالب القول للحضر. لما واحد يسافر الساعة 10 الصبح في نهار رمضان، يبقى اجتمع الحضر والسفر ولا لا؟ يبقى اجتمع الحضر والسفر. هو حضر أي في بلده من بعد الفجر إلى الساعة 10 صباحا حضره، ثم بدأ مرحلة السفر من بعد العاشرة إلى المغرب. الهائج تقول إذا بدأ السفر أثناء النهار لا يباح له الفطر. قلنا لهم ليه؟ بقول أصحاب القول الأول قلنا لهم لماذا لا يباح له الفطر. المثل بتقول إذا بدأ السفر أثناء النهار فهل يباح له الفطر أم لا؟ دي أصل مسألة. بنقول القول الخلاف بين العلماء، القول الأول فيها أنه لا يباح له الفطر في ذلك اليوم، لا يباح له الفطر في ذلك اليوم، ماشي قلنا لا يباح له الفطر في ذلك اليوم. طيب قلنا ليه يا أصحاب هذا القول لماذا لا يباح له الفطر في ذلك اليوم؟ قال لك لأن الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر. هذا الصوم عبادة لله سبحانه وتعالى تختلف بالحضر والسفر، يعني لها أحكام في الحضر ولا أحكام في السفر. أي هذه أول مسألة من العيد لأن كنا بنراجع النهاردة، ماشي؟ تختلف بالحضر والسفر. فإذا اجتمع فيها، أي اجتمع فيها الحضر والسفر، غلب الحكم للحضر أو غلب حكم الحضر. حد فهم حاجة؟ خلوه. يعني واحد مسافر الساعة 10 الصبح، على هذا المذهب مسافر 10 الصبح ده مسافة فوق تصل لحد القصر، نقول له على هذا القول ما ينفعش انك تفطر النهاردة، ما ينفعش انك تفطر النهاردة. يقول ليه ما ينفعش انك افطر؟ انا مسافر الساعة 10 الصبح. نقول على هذا القول او على هذا المذهب، على هذا القول اجتمع عندك في هذه العبادة حضر وسفر، فأنت كنت في حضر من أذان الفجر إلى العاشرة صباح، كنت في حضر يعني قاعد في بيتك في بلدك، ثم تحركت سيارتك أو طيارتك من العاشرة أصبحت في سفر، فاجتمع عليك في هذا اليوم حضر وسفر. وعلى هذا القول لأهل العلم إذا اجتمع الحضر والسفر غلب حكم الحضر، غلب حكم الحضر، غلب حكم الايه؟ الحضر. زي الصلاة بالضبط، زي الايه؟ الصلاة. تصلي انت هتسافر خلاص بعد الظهر، هتسافر بعد الظهر، ينفع تكسر الظهر؟ لا ما ينفعش تكسر الظهر. ليه؟ لانك لسه ما زلت في حضر، لانك لسه ما زلت في ايه؟ في حضر. طيب يبقى يعمل ايه؟ بتصلي الظهر 4 ركعات. لكن لو سافرت قبل الظهر وانتقلت الى السفر يبقى ايه؟ بعد ما تمشي تنتقل من حكم الحضر بقى لحكم السفر، تبدأ تصلي الظهر ايه؟ ركعتين بعد كده في الطريق، ماشي يا اخوانا؟ فهو بيقول له ايه؟ بيقول له انت اجتمع عليك الان حضر وسفر، واذا اجتمع كان غالب الحكم للحضر، كان غالب الحكم للايه؟ للحضر. بنقول في هذه الحالة اجتمع عليك حضر وسفر فيكون غالب الحكم للايه؟ فيكون غالب الحكم للايه؟ للحضر. هذا هو القول الاول في هذه المسألة، انه لا يباح له الفطر في ذلك اليوم. يبقى اذا بدأ السفر اثناء النهار، دي المسألة، إذا بدأ السفر أثناء النهار فهل يباح لهم فطر؟ على القول الأول هذا لا يباح لهم فطر ذلك اليوم. قول من هذا؟ قول أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية للإمام أحمد، وهذا هو قول الجمهور، وده قول الجمهور ماشي. قلنا قول الجمهور أن من سافر أثناء النهار لا يرخص له بالإفطار. اللي اجتمع عليه حضر وسفر عند الجمهور لا يباح له الفطر، لا يباح له إيه؟ لا يباح له اليوم. القول الثاني في هذه المسألة، القول الثاني في هذه المسألة هو جواز الفطر للمسافر في ذلك اليوم، جواز الفطر للمسافر في ذلك اليوم. القول الثاني هو جواز الفطر للمسافر في ذلك اليوم، جواز الفطر للمسافر في ذلك اليوم. والذي قال بهذا القول ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل فيما اشتهر عنه، وإسحاق والحسن، وهو ما اختاره شيخ الإسلام أنه يجوز الفطر للمسافر الذي سافر أثناء النهار، يجوز الفطر للمسافر الذي سافر أثناء النهار. وهذا ما تميل إليه النفس ونرجحه على قول الجمهور، وهذا ما تميل إليه النفس ونرجحه على قول الجمهور، فنقول بجواز الفطر للمسافر الذي يسافر أثناء النهار. ماشي قلنا، وهذا هو الراجح عندنا بالتقدير، وذلك لعموم قول ربنا جل وعلا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وأيضا لعموم حديث جابر في حال خروج النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكرناه آنفا في عام الفتح، حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء كما ذكرت آنفا في الحديث، وكان ذلك بعد العصر، وشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه الناس أو كانوا ينظرون إليه. ونرجح ذلك أيضا لما رويناه قبل ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أتيت في رمضان أنس بن مالك، وهو يريد سفرا، أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلة ولبث ثياب السفر، فدعا الطعام فأكل. شوف ابن عباس بيقول ايه، يقول اتيت في شهر رمضان لأنس بن مالك وكان قد جهز الجهاز ويعد العدة من اجل السفر، اعد راحلته ولبس ثيابه واستعد للسفر، فلما كان الامر كذلك قال فدعا الطعام، قال هاتوني اكل، خلاص جابوني الطعام، فاكل اكل انس بن مالك. يقول ابن عباس فقلت له سنه، ان انت بتعمله ده سنه. ابن عباس يسال انس بن مالك لما لقاه يأكل في نهار رمضان وهو بيجهز نفسه ليش مسافر وهم يتبير صحابة، فقال له ثم ابن عباس يسأل أنس بن مالك، فقال أنس بن مالك ثم ركب ايه دبه. شوف الصحابة، ابن عباس ما يعرفش المسألة لكن هو عارف يعني ان المسافر يفطر، لكن يفطر قبل ما يسافر ده موضوع تاني. فلما شاف أنس بن مالك بياكل قبل ما يمشي قبل ما يسافر، اذا المسألة غايبة عنه، فيبقى ايه يسأله يعني ده الصحابة لا يفعلون الا السنة. فقال له ثم يا أنس، أي من فعل النبي، أي أمر به النبي، أقرر النبي، قال ثم، بس تكفي الإجابة تكفي كده، ما يقولش أول الله إذا ما شفت النبي ده ويحلف له ويستحلف ويعني يصدقه أو لا يصدقه، لا لا لا، هو ابن عباس خلاص قال له سنة، قال له أصل ما لوش أحد، قال له سنة. ثم ركب دابته وخرج. هذا دليل على ايه؟ على جواز الفطر يعني في أثناء السفر في نهار رمضان. وهناك أيضا ما قد ثبت عن عبيد الله بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري، ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة له، كما أخرج هذه اللفظة بدعوه، في سفينة له من الفسطاط، وكان ذلك في رمضان، حرق من الايه من الفسطاط عبر البحر. قال فدفع يعني ايه حرك الايه حرك القارب، ها فدفع يعني خلاص ادف كده، ها عمل تقديفه كده، تحرك الايه تحركت السفينة. قال ثم قرب غداؤه، نقول غداؤه يعني بس في الظهر، ولا في حد يتغدى الصبح زي كده ممكن يتغدى بعد ما خلص الدرس، لا ده قرب غداؤه، ده المعروف ان وقت الغداء يكون امتى؟ يكون في وقت الظهيرة، خلاص ان هو قرب غداؤه يعني وقت ايه الظهر، يبقى هو كان في حضر في فترة الظهر، ثم سفر بعد الظهر، تقرب غداؤه اي يعني ليأكل، ماشي خلنا. ثم قال اقترب، يقول عبيد الله بن جبير اللي هو ابو بصرة الغفاري هو صاحب السفينة، بيقول عبيد الله بن جبير اقترب تعال خذ. قال فقلت ألست من البيوت، ألست من البيوت يعني انت عايزهم، انت بتعمل ايه، انت لسه في البيت ده، لسه السفينة ما اتحركتش، السفينة لم تتحرك، ألست من البيوت او ألست من البيوت؟ فقال أبو بصرة أراغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص هترفض سنة النبي؟ مسافر خلاص حاكم، اجتمع حضر اجتمع سفر لم يجتمع، المسألة خلصانة، هذا سفر، هذا ايه؟ هذا سفر. على الأدلة هذه كلها رجحنا القول الثاني على قول الجمهور بجواز الفطر للمسافر في نهار رمضان في ذلك اليوم. اتفقنا يا اخوانا؟ خلاص كده، حد عايز حاجة في المسألة دي؟ استوت؟ استوت. طيب تعالوا الى المسألة التي تلي ذلك، المسألة الثانية في هذا الدرس. هل للمسافر أن يفطر قبل خروجه للسفر من الموضع الذي أراد السفر منه؟ طيب مسألة تقول، هل للمسافر أن يفطر قبل خروجه للسفر من الموضع الذي أراد السفر منه؟ المثل تقول، هل للمسافر أن يفطر قبل خروج للسفر من الموضع الذي أراد السفر منه؟ يعني خلاص هسافر من هنا من السوق مطفشي، هسافر قبل ما اتحرك، هل يجوز لي الافطار ام لا؟ قبل ما اتحرك هل يجوز لي الافطار؟ انت الان هتسافر من بلدك الى بلد اخرى، تحرك الان من مثلا العربيه السعوديه تيجي القاهره، تفطر قبل ما تمشي، قبل ما تركب طيارتك تفطر، طيارتك الساعه 2 الظهر، تفطر الصبح، تفطر الصبح يعني تفطر طول الظهر، تقوم الصبح من النوم كده او بعد صلاه الفجر تصلي وتروح كده خلاص، تعمل عصير وشاي ومش عارف ايه وتجيب بروست تفطر الصبح، ولا تفطر بعد ما تركب الطياره وتمشي؟ ها يبقى ايه خلاف بين اهل العلم على قولين. ماشي اخوانا؟ خلاف بين اهل العلم على ايه؟ على قولين. القول الاول، هو ممنوع من الفطر قبل مغادرة بلده، هو ممنوع من الفطر، هو ممنوع من الفطر قبل مغادرة بلده. القول في المسألة، هل للمسافر أن يفطر قبل خروجه للسفر من الموضع الذي أراد السفر منه؟ يعني أي واحد في بلده، يعني أي واحد في بلده مسافر يفطر قبل ما يسافر، ولا يستنى لما يتحرك؟ بنقول على قولين لأهل العلم، على قولين ليه؟ لأهل العلم. قول الأول، منع من الفطر، أي يقولون بمنعه من الفطر قبل مغادرة بلده، منع من الفطر قبل مغادرة بلده. ليه تمنعوه من الفطر؟ ليه قبل مغادرة البلد؟ قال لك لأن قبل المغادرة لا يكون على سفر، ولكنه ناوٍ على السفر. ده كلام برضو يروح لما انطق، قال لك قول الأول هو ممنوع من الفطر، هو ممنوع أن يفتح قبل مغادرة الموضع اللي هو فيه البلد يعني اللي هو فيه. قلنا لهم ليه؟ قال لك لان قبل المغادرة لا يكون على سفر. هو عايز يقول لك انه لا يكون على سفر الا اذا كان في اثناء السفر، لكن لسه ما اتحركش ومشاش وكده مش على سفر، لكنه ناوي على السفر، لكنه ايه ناوي على قد تاتي ايه طيارة تتعطل، الرحلة تتلغي، هو يرجع في قراره مش مسافر، تحصل مصيبة، فكده ايه ماشي كده العملية. يبقى هو كان ناوي على ايه؟ كان ناوي على سفر لكنه لم يسافر. يبقى ازاي في فطار الصبح ده عز الدين وابو حفص ينفع يفطر على هذا الكلام؟ ينفع يفطر على هذا القول بهذا الفهم اللي في الله الآن؟ ينفع يفطر؟ فحش لهذا القول لهذا الفهم ما صحش انه يفطر ابدا، لان الرحله ممكن تتلغى فعلا. طيب هذا هو القول الاول، وهو الذي قال به جمهور اهل العلم، قول الجمهور في هذه المساله. هذا هو قول الجمهور في هذه الايه المساله ماشي يا اخوانا، ده قول الجمهور في هذه الايه في هذه المساله. تعالوا مالكش دعوه باللي فات، خليك بس مساله مساله عشان تاخد خلاف. اما تيجي ترجح بقى ده خد هات ده وهات ده وهات ده ورجح. احنا كان فين ناخد قول جمهور ولا بقالوه؟ ده قول جمهور العلماء. انت عايز ترجح قول بعد كده يبقى اعمل المقارنات بقى والمناظرات ورجح القول صح ولا لا. لكن احنا بنعرفك الناس اختلفوا وجه الاختلاف عندهم ايه، وبعرفك يعني الكلام ده بقول ده مش كلامهم، لكن انا بشرح لك وبحاول افهمك هم ليه اختاروا الحكم ده. فبقول لك فهمهم، بقول لك هم فهموها ازاي، فهموها كذا وكذا وكذا، وبناء على فهمهم اختاروا. يعني الحكم ده ما يجيش الا بالفهم ده، ده اللي انا عايز اوصله لك. فبوصل لك ايه فهم هؤلاء لهذه الايه لهذه المسألة. لكن في ترجيح المسائل على بعضها تحتاج انك تأتي بالأدلة وتشوف قول ده وقول ده وتضيف قولك وترجح ماشي. يبقى ده القول الاول وده قول الجمهور. القول الثاني وهو أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. قول الثاني هو أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر إيه؟ السفر منه. لكن بنقول أن القول الثاني هو أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر إيه؟ الذي أراد السفر منه. هذا هو القول الثاني. أما بالنسبة لحديث أنس اللي احنا قلنا به في المسألة السابقة، فإن هذا الحديث كما قال ابن العربي أنه يقتضي جواز الفطر مع أهمية السفر. جواز الفطر مع أهمية السفر. وهذا هو ليه الحق. أي إذا كان السفر لأهمية بالغة فيجوز له الفطر، وإن كان سفرا ليس لغير أهمية فلا يجوز معه ليه الفطر. هذا ما فهموه من حديث أنس. خلاصة الأمر والقول الراجح فيها هو ما ذهب إليه الإمام أحمد، هو ما ذهب إليه الإمام أحمد، وأيضا هو اختيار ابن تيمية، وهو ما رجحه العلامة الشوكاني، واستدل فيه بحديث أنس المتقدم هو في موضعه، وحديث أيضا أبي بكر الغفاري حديث السفينة، وهذا يجيز مسألة الفطر قبل خروجه للسفر. ولكن يلاحظ بعض الأمور في السفر، يلاحظ بعض الأمور، يعني إيه؟ يعني الذي يسافر دائما، الذي يسافر دائما، القول الراجح. القول الثاني هو فهم ابن العربي لحديث أنس على أنه كلام ذكر عز الدين على أنه إذا كان السفر لأهمية جاز معه الفطر، وإن لم يكن لأهمية فلا يجوز معه الفطر. وصلت؟ أما الراجح كله من خلاف المسألة هو ما قال به الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما رجحه العلامة الشوكاني، وهو بالجواز للمسافر أن يفطر قبل إيه أن يخرج من إيه من موضعه. واستدل بحديث أنس، واستدل أيضا بحديث أبي بصرة الغفاري، والحديثين طبعا احنا بيناهم لحضراتكم مفصلا. تستطيع ان تكتب الان ويلاحظ الاتي، ويلاحظ الاتي: الذي يسافر دائما، واحد يقابلك يقول لك انا سواق شغال دايركت رايح جاي جاي رايح، سواقين الطيارات، الضابط كابتن الطيارة، القبطان بتاع البخيرة، حالهم ايه؟ دول حالهم ايه يا اخوانا؟ نقول الذي يسافر دائما كسائق الطائرات طيب انت هتخليك يعني ازاي يقضي يعني كسائق الطائرات الذي يسافر دائما كسائق الطائرات والبواخر والعبارات والشاحنات، نقول له الترخيص برخصة السفر، له الترخيص برخصة السفر. ليه؟ نقول لك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق إباحة الترخيص بالسفر ولم يقيده بشيء، فقال من كان منكم مريضا أو على سفر، فلم يقيد السفر بقيد بل جعله مطلقا على إباحته. بس يفهم؟ فنقول يباح الإفطار للمسافر هذا تعليق آخر، يباح الإفطار للمسافر ولو كان بوسائل النقل المريحة كما ذكرنا ذلك آنفا. فقلت لكم حتى لو كان مسافرا ومعه من يخدمه ومن يحمل عنه زاده ومتاعه وهو يركب مركبة مريحة دون مشقة، نقول يجوز له ذلك أو يباح له الإفطار. لما؟ لأنه وصف بالمسافر، لأنه وصف بالمسافر سواء وجد المشقة أم لم يجدها. ملاحظة أخرى، أي الملاحظة الثالثة، الملاحظة الأولى ملاحظة الذي يسافر دائما كسائق الطائرات والعبرات والبواخر والشاحنات وغيرها، والملاحظة الثانية والإفطار للمسافر ولو كان بوسائل النقل المريحة طالما أنه وصفه مسافر سواء وجد المشقة أم لم يجدها. الملاحظة الثالثة، إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرا، إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرا إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرا فالصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك بقية النهار. لما؟ لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك، لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك. كانت هذه ثلاث ملاحظات بالنسبة للمسافر دائما. طيب، باقي عندنا في هذا الأمر الذي هو مسائل مسافر ثلاثة مسائل كبيرة، ثلاث مسائل كبيرة. المسألة تقول ماذا لو قدم المسافر في أثناء نهار رمضان وهو مفطر فوجد زوجته قد طهرت في أثناء النهار، المرأة كانت حائض في نهار رمضان، طهرت عند الظهيرة، مرأة حائض في نهار رمضان طهرت واغتسلت من حيضتها بعد الصلاة بعد أذان الظهر، فاغتسلت من حيضتها طهرت، هنا تصلي الظهر، عليها الظهر صلاة ولا لا؟ إن وقت الظهر لم يخرج، عليها الظهر إيه؟ صلاة، يبقى عليها صلاة الظهر. اغتسلت من حيضتها وصلت، فبعد ما انتهت من صلاتها إذ بزوجها يعود، هي كانت مفطرة. ليه؟ مفطرة ليه؟ لحيضتها. وعاد زوجها بعد طهرها من سفره مفطرة، فأصبحت المرأة في بيتها مفطرة والزوج عاد من سفره مفطر، صح كده؟ صح يا أخوانا؟ فلما كان الأمر كذلك، ما عندهمش الاثنين رمضان، صح؟ فجامعها، فجامع زوجته، فما حكمكم في المسألة؟ اكتفي مع حضراتكم بهذا الحد، إن شاء الله تعالى نكمل هذا على التفصيل إذا قدر الله لنا ولكم بقاء ولقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، إنك يا مولانا بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. هذا أيها الإخوة والأخوات، وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده، فما رأيتموه في هذا الأمر الذي ذكرته يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما رأيتموه يتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله فاعلموا أني منه براء، واضرب به عرض الحائط هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.